مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 26 سورة الأحقاف الآية الأولى إلى سورة الذاريات الآية 30. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تكررت هذه العبارة في القرآن بهذه الصيغة المؤكدة 4 مرات، فالظالم محروم من الهداية الربانية كعقوبة مستحقة على ظلمه، وهي أشد العقوبات. حملته أمه كرها ووضعته كرها. في القرآن كره بالضم وأحيانا بالفتح كرها، والنطق بالضم أقوى وأشد، لذا جاء مع الثقل النفسي والبدني، مثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأما الفتح فمع الثقل النفسي فحسب، مثل قل أنفقوا طوعا أو كرها، فجاء التعبير الأثقل مع الأثقل والأخف مع الأخف. وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوبة خير ما يتقدم الدعاء، ومن أراد صلاح ذريته فليتب من ذنوبه أولا. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألهمني ووفقني، فلولا توفيق الله ما شكره أحد، ولولا عونه ما أطاعه منهم أحد. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. من بر الوالدين أن تشكر الله على النعم التي أنعم بها على والديك. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال مالك بن مغول: اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة ابن مصرف، فقال استعن عليه بهذه الآية، وتلا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. دمرتهم لإجرامهم، وتدمر من ورائهم كل مجرم، فسبب التدمير الإجرام، وهو تحذير باق لأصحاب العقول والأفهام. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. جلسة قرآنية واحدة مع إصغاء كانت سبب تحطيم سنوات طويلة من الضلالة والإغواء، فعليكم بمجالس القرآن. قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. حين تأدبوا مع كلام ربهم بالإنصات كافأهم بأن وفقهم لأشرف المهام، وهي الدعوة إلى الله، لأن الحسنات ولود. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فيه فضل التذكير بالخير والتواصي بالحق بين الإخوان. ولوا إلى قومهم منذرين، أولى الناس بدعوتك هم أهلك وعشيرتك. ولوا إلى قومهم منذرين، زكاة العلم تبليغه، وشكر نعمة الهداية أن تهدي منها إلى غيرك. فلما قضي ولوا، لا تأخير في البلاغ ولا كسل في نشر الخير، ألا تغار من الجن أيها الإنسي. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هل انتفعت بما سمعت اليوم من كتاب الله؟ من علامات انتفاعك ابتداؤك فورا في تبليغ ما سمعت. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نحتاج دائما إلى مثال للاقتداء، ولذا فحين أمر الله رسوله بالصبر أرشده أن يصبر كما صبر هؤلاء العظماء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر ضد الاستعجال، فبالصبر تتحقق الغايات، وبالاستعجال تيأس القلوب وتنقطع عن المواصلة. فإما من بعد وإما فداء. قدم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال، فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله لا لمغنم دنيوي. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. للظالم دور مرسوم يختبر الله به المظلوم ليرى صبره، فإن نجح في الاختبار كافأه الله على صبره بالنصر المحتوم. ويصلح بالهم، راحة بال الشهداء، قال الإمام البقاعي، أي موضع فكرهم، فيجعله مهيئا لكل خير، بعيدا عن كل شر، آمنا من المخاوف، مطمئنا بالإيمان بما فيه من السكينة. فإذا قتل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولي المقتول لو كان حيا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، في صحيح البخاري، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قال مجاهد، يمشي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وما قسم الله عز وجل لهم فيها، لا يخطئون شيئا منها، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، لا يستدلون عليها أحدا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يتأخر نصر الله إلا إن تأخر نصر العبد لربه على نفسه، وذلك بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية بعض ما أنزل الله من أحكام كفيل بإحباط الأعمال، وهنا تبرز خطورة عمل القلب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قال ابن القيم، وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال البقاعي، فأنساهم دخولهم الجنة غصص ما كانوا فيه في الدنيا من نكد العيش ومعاناة الشدائد، وضمنوا نعيمها إلى ما كانوا فيه في الدنيا من نعيم الوصلة بالله، ثم لا يحصل لهم كدر ما أصلا، وهي مأواهم لا يبغون عنها حولا. وهذا في نظير ما زوي عنهم من الدنيا وضيق فيه عيشهم نفاسة منهم عنها، حتى فرغهم لخدمته وألزمهم حضرته حبا لهم وتشريفا لمقادرهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لما كان الكفار أسوأ حالا من الأنعام؟ لأنهم تساووا مع الأنعام في الطعام، لكن زادوا عليهم في العذاب، فإن الأنعام غدا تتحول إلى تراب وهم يعذبون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه، يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. والذين اهتدوا زادهم هدى. من ثواب الهدى الهدى بعده، ولذا جاء في بعض الآثار، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والذين اهتدوا زادهم هدى، الرب شكور، طلبوا الهدى فأعطاهم الله ما طلبوا وزيادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال، ألم تسمع قوله حين بدأ به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم وقال، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، إلى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال بعدها فاحذروهم، وقال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ثم أمر بالعمل بعده. واستغفر ذنبك. ذكر القرطبي وجوها خمسة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب، الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب، الثالث أمره بالثبات على الإيمان أي يثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. الرابع الخطاب له والمراد به الأمة. الخامس كان عليه السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت هذه الآية. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق لا يأتي إلا بخير. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال ابن عاشور: وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الرحم من شعار أهل الكفر، فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابهما. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن توليتم عن الجهاد ولم تقوموا به عم الفساد الأرض وقطعت الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال البقاعي: وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ومن تركه وقع فيهما. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الخطاب هنا للمنافقين: إن كنتم توليتم عن الجهاد بذريعة أن فيه إفسادا وقطع أرحام لكون الكفار أقاربكم، فلا يتوقع منكم إلا أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام، فإن لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبينهم من أرحام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال ابن القيم: فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كان ابن مسعود يقول: ثوروا القرآن أي استخرجوا منه كنوزه بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأها قارئ عند عمر رضي الله عنه فقال شاب عنده: اللهم عليها أقفالها وبيدك مفاتيحها لا يفتحها سواك. فأعجب به عمر واستعان به. أم على قلوب أقفالها؟ ولم يقل أم على قلوبهم، وأراد بذلك العموم والمعنى، أي قلوب هؤلاء وقلوب أمثالهم، فأي قلب لا يستمع لكتاب الله ولا يعيه ولا يتدبره فعلى قلبه قفل. أم على قلوب أقفالها؟ ولم يقل أقفال، وكأن كل قلب من قلوب هؤلاء المنافقين عليه قفل خاص يناسبه ويحكم إغلاقه. أم على قلوب أقفالها؟ قيل لحكيم: ألا تعظ فلانا؟ فقال: ذلك على قلبه قفل ضاع مفتاحه، فلا سبيل إلى معالجة فتحه. أم على قلوب أقفالها؟ ما الفارق بين الران والطبع والقفل؟ قال مجاهد: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قال المنافقون ذلك لليهود، فالمنافقون دائما طابور خامس لأعداء الله ومنهم اليهود. ويطيعون أوامر اليهود في الكيد والتآمر على الإسلام وأهله. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ قال عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال ابن عقيل في الفنون: وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ قال عثمان بن عفان: لو أن عبدا دخل بيتا في جوف بيت فأدمن هناك عملا أوشك الناس أن يتحدثوا به، وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق مفضوح بفلتات لسانه وزلات قلمه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تفتلينا، فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ولنبلونكم، لا بد للمحبوب من اختبار المحب، ولا بد مع كل قول من تمحيص الصدق، وإلا كثر المدعون وتزاحم على الغنيمة المنافقون. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، أسلم في 3 سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قال الرازي: والسكينة الثقة بوعد الله والصبر على حكم الله، بل السكينة معين يجمع فوزا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين، وأثر هذه السكينة الوقار والخشوع وظهور الحزم في الأمور. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها أن الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام النووي وغيره: إن الإيمان بمعنى التصديق القلبي، يزيد وينقص أيضا بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال ابن عاشور: والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر المنافقين خفي، فربما غفر المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. من ظن أن الله لن ينصر دينه ولن يكتب لجنده العاقبة وأنهم يستأصلون، فهو داخل تحت مظلة هذه الآية، وقد توعده الله بأن ما ظن وقوعه بالمؤمنين سيقع به ودائر عليه. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا عكس حال المؤمن. قال سيد قطب: فالقلب المؤمن حسن الظن بربه، يتوقع منه الخير دائما، يتوقع منه الخير في السراء والضراء، ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين. وتعزروه. قال سهل التستري: أي تعظموه غاية التعظيم في قلوبكم، وتطيعوه بأبدانكم، ولهذا سمي التعزير تعزيرا لأنه أكبر التأديب. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. محظوظون ومحروم واحد. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه سئل: كم كان عددكم يوم الحديبية؟ قال: كنا 4 عشرة مئة. فبايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، سوى الجد بن قيس فإنه اختفى تحت بطن بعيره ولم يسرع مع القوم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. مهما كانت ارتباطاتك فلا يشغلك عن ذكر الله شيء، فإن هذا علامة شؤم وحرمان وطرد وخذلان. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال ابن جزي أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم، وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوه من التبديل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فسيقولون بعد أن منعتهم من الخروج معك إلى خيبر تنفيذا لحكم الله إنما تمنعوننا من الخروج لأنكم تحسدوننا وتريدون حرماننا من نصيبنا في الغنيمة والله لم يأمركم بهذا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. والقوم هم قبائل هوازن وثقيف الذين التقى بهم المسلمون في حنين بعد فتح مكة، وهذه الآية طمأنة للمخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات آتية، ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر حرمان خاص بواقعة معينة، ووعدهم الله بالعوض ليزيل عنهم آلام الانكسار من جراء الحرمان، وقد تحقق ذلك العوض حين خرجوا إلى حنين وحسن إسلام كثير منهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لو علم الله في قلبك رضا وتسليما ويقينا لأفاض عليك من وابل سكينته ما يكفيك ويفيض على من حولك. وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن جزي يعني فتح خيبر، وقيل فتح مكة، والأول أشهر، أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة. وكف أيدي الناس عنكم. كف عنكم مشركي قريش ومنعهم من حربكم بأن قذف في قلوبهم الرعب منكم، وكان هذا نصرا وفتحا بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي والذي نفسي بيده إنه لفتح. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أرجح الأقوال أنه فتح مكة، لأنه ترتب على نقض المشركين لصلح الحديبية وتم دون قتال يذكر، وسلم الله مكة للمسلمين بأقل أنواع القتال، وهذا دليل قدرته سبحانه. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي الهدي محبوسا أن يبلغ مكان نحره، وكان الهدي 70 بدنة، وجعل الله الحديبية محل النحر. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 7 بدنة والبقرة 7. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كانوا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين، كانوا في مكة بين كفارها يكتمون إسلامهم، والوط الدوس والمراد به الإهلاك، والمعرة هي المكروه والأذى، والمراد بالمعرة هنا تعيير الكفار للمسلمين بقولهم لقد قتلتم من على دينكم، والمعنى لولا كراهة أن تقتلوا أناسا مؤمنين موجودين في مكة بين كفارها لسلطكم الله على مشركي مكة فقتلتموهم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين يعيشون في مكة عن كفارها وفارقوهم وخرجوا منها لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالمؤمنون هم سبب وقاية أهل مكة من العذاب. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال الآلوسي، وفيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السيما العلامة، فأثر الخشوع واضح في نور الوجه وحسن السمت، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص والمداومة والكثرة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال أبو عروة: كنا عند مالك فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال السعدي، وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر الصديق: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله هذه الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت في أبي بكر وعمر وهما المبشران بالجنة، فكيف بمن سواهما؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما نزلت هذه الآية بكى ثابت بن قيس، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في. قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: رضيت، ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بعدها شهيدا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قيل: نزلت في الأقرع بن حابس حين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من وراء الحجرات، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع: إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. وفي رواية: كذبت، ذاك الله، أي هو سبحانه الذي مدحه جميل وذمه قبيح، فإذا مدحك الله ارتفع قدرك ولو سخط عليك الناس، وإذا ذمك الله فلست جميلا ولو أثنى عليك كل الخلق. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الامتحان التجربة والاختبار، أي مرن الله قلوبهم للتقوى، وهي كناية عن صبرهم على التقوى وثباتهم عليها. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال الآلوسي، أي المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى، أي لتظهر ويعلم أنهم متقون، إذ لا تعلم حقيقة التقوى إلا عند المحن والاصطبار عليها. وعلى هذا فالامتحان هو الضرب بالمحن. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال السعدي: أدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به خيرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض الزكاة من الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، فرجع من منتصف الطريق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي وكان كاذبا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فلا يترك أحد التثبت من الأخبار إلا ندم. فتبينوا، في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي حديث المغيرة ابن شعبة المتفق عليه: وكره لكم قيل وقال. إنما المؤمنون إخوة، على قدر الإيمان تكون الأخوة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة. ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. الناس بموجب هذه الآية فريقان: تائب وظالم، ولا ثالث لهما. ولا تنابزوا بالألقاب. قال ابن عباس: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق، فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله. اجتنبوا كثيرا من الظن. قال الآلوسي: ويشترط في حرمة هذا أن يكون المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة. وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد، فلا يحرم ظن السوء فيه. ولا تجسسوا. وقرأ الحسن وابن سيرين: ولا تحسسوا. قيل: التجسس بالجيم تتبع الظواهر، وبالحاء تتبع البواطن. ولا يغتب بعضكم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت لو كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يغتب بعضكم بعضا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. ولذا قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. ولا يغتب بعضكم بعضا. قال الغزالي: والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات، ومثل من يغتاب كمن ينصب من جنيقا، فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا ويمينا وشمالا. ولا يغتب بعضكم بعضا. كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذكر عنده إخوانه؟ فإن قالوا إنه يتنقصهم وينال منهم، قال عمر: ليس هو كما تقولون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ومعنى مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعم البحر كله أو ريحه لشدة قبحها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال الآلوسي: جاء الأمر أولا باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن، ثم نهى ثانيا عن طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علما بقوله ولا تجسسوا، ثم نهى ثالثا عن ذكر ذلك إذا علم. فهذه الأمور الثلاثة مترتبة: ظن فعلم بالتجسس فاغتياب. إن بعض الظن إثم. قال مقاتل: فيه وجهان، أحدهما يعني ظن السوء، الثاني أن يتكلم بما ظنه فيكون إثما، فإن لم يتكلم به لم يكن إثما. قاف والقرآن المجيد. عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة إذا خطب الناس. قال ابن كثير: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قاف والقرآن المجيد. قال الرازي: هذه السورة تقرأ في صلاة العيد لقوله تعالى فيها: ذلك يوم الخروج، وقوله تعالى: كذلك الخروج، وقوله تعالى: ذلك حشر علينا يسير. فإن العيد يوم الزينة، فينبغي ألا ينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب، ولا يكون في ذلك اليوم فخورا فرحا، ولا يرتكب فسقا ولا فجورا. أئذا متنا وكنا تراما ذلك رجع بعيد. من الغباء أن يقارن أحد عجزه بالعظمة الإلهية. فهم في أمر مريج. قال قتادة في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. من خشي الرحمن بالغيب. لا تغتر بسعة رحمة الله، واجمع في قلبك مع رجاء الرحمة جرعة خشية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عمر رضي الله عنه: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن القيم: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت كان يمسح العرق عن جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول: إن للموت لسكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والصديق رضي الله عنه لما رأت عائشة سكرات الموت عليه أرادت أن تسليه، فامتثلت قول حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها الصديق وهو في السكرات: يا بنية لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. استعيرت السكرة للشدة، ووجه الشبه بينهما أن كلاهما يذهب العقل، ويجوز أن يشبه الموت بالشراب كما قال الشاعر: الموت كأس وكل الناس شاربه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن كثير: ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما الفارق بين التائب والمنيب والأواب؟ قال ابن علان: من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله فهو تائب، ومن رجع حياء فهو منيب، ومن رجع تعظيما لجلال الله سبحانه فهو أواب. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له على ذنوبه وبسبب إعراضه عن ربه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال الحسن كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا، وعن عبد الله بن رواحة هجعوا قليلا ثم قاموا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال الإمام الرازي سيرة الكريم أن يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لما مدحهم بقلة الهجوع مع أن السهر هو محل الاجتهاد، قال الإمام الرازي وهذا إشارة إلى أن نومهم عبادة حيث مدحهم الله بكونهم هاجعين قليلا، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى والاستغفار بالأسحار ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم. وفي السماء رزقكم، أي لا يشغلكم طلب الرزق عن عبادتي. في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال البغوي كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، قال ابن عباس المليم هو المسيء المذنب، واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت بريء من الآفات ليس لها بأهل ولكن المسيء هو المليم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف وصف نبي الله يونس بما وصف به فرعون في قوله فالتقمه الحوت وهو مليم، قلت موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم، فراكب الكبيرة ملوم على مقدارها وكذلك مقترف الصغيرة، ألا ترى إلى قوله تعالى وعصوا رسله وقوله وعصى آدم ربه فغوى، لأن الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور، وحيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلت على مدى العصور، على مدى العصور، على مدى العصور.